رضي الله عن أمهات المؤمنين آمين. من كنا زوجات لخير النبي آمين. رضي الله عن أمهات المؤمنين آمين. من كنا زوجات لخير النبي والعامرية سودة والعامرية سودة مع النبي مهاجرة. رضي الله عن أمهات المؤمنين آمين. إن كنا زوجات لخير النبي آمين. وعائشة بنت الصديق للنبي خير صديق. ابنة الخطاب حفصة صوامة قوامة. رضي الله عن أمهات المؤمنين آمين. من كنا زوجات لخير النبي آمين. أم المساكين زينب من طبعها محبب. أم المساكين زينب من طبعها محبب. هند أم سلمة أمنا آخر أم توفيا. وزينب الأم الحكم أعمالها كانت حكم. عرفت بالبركة من هي أمنا جويريا. ورملة بذلت نجاشي مهرها عن النبي لوالدها. رضي الله عن أمهات المؤمنين آمين. إن كنا زوجات لخير النبي آمين. كان اسمها برة سمى غطاها ميمونة. كان اسمها غغا برة أسمى غطاها ميمونة. وآخرهن مارية مصرية قبطية. رضي الله.